جاء في الأنباء أن فرقة المتكلمين المدنيين المتطلعة إلى العلاقات الكورية الجنوبية والأمريكية المتساوية والمؤلفة من سكان مختلف الأوساط لكوريا الجنوبية عقدت اجتماع الاحتجاج أمام سفارة أمريكا في سيول يوم 13 من الشهر الحالي، وطالبت أمريكا بإلغاء خطة نشر السات على الفور. وقالت إن ما تبره المعنيون الدبلوماسيون في كوريا الجنوبية وأمريكا واللبن في فندق روتي بسيول من المكائد الهادفة إلى ممارسة العقوبات والضغوط على الشمال إنما هو أعمال تجعل الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية أمرا أكثر صعوبة.